بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد السائلي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما يدعى ابن اللتبية فلما جاء حسده. قال الله تعالى: والعاملين عليها، يعني الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العامل عليها هو من ينصبه الإمام لقبض الزكاة وصرفها في أهله، فهم هيئة تابعة لولي الأمر، تجوب البراري أو المزارع أو ما أشبه ذلك، وتقبل الزكاة من هي عليه وتصرفها لمن هي له. وأما الوكيل الخاص لشخص معين فليس من العاملين عليها، كما لو أعطيت زكاتك لشخص وقلت: يا فلان خذ هذه فرقها، فإنه لا يعد من العاملين عليها، لأن هذا وكيل خاص، بخلاف الذين وكلهم الإمام. ولهذا قال الله عز وجل: العاملين عليها، وعلى هذه تفيد الولاية. طيب، العاملون فيها في الزكاة لا يستحقون الزكاة. العامل فيها مثل الراعي والحالب وما أشبه ذلك، هذا عامل فيها وليس عليه، فلا بد من ولاء. وأما المحاسبة فنعم، يجب على الإمام أن يحاسب، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابن اللتبية واسمه عبد الله. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقبض الزكاة، فلما رجع وحاسبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هذا لكم وهذا أهدي إليه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال: ما بال أحدكم أو ما بال الرجل نستعمله على عمل فيرجع ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إليه، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر ماذا يهدى له، أو فينظر أن يهدى له أم لا. شفت التوبيخ الشديد، جلس في بيت أبيه وأمه كأنه أنثى، فينظر أن يهدى له أم لا، لأن هذا العامل أهدي له من أجل إيش؟ من أجل أنه عامل، ما أهدى لكل واحد. فالإهداء عليه من قبل أنه ولي منصوب من أولي الأمر. وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك، وقال: إن هدايا العمال غلو. نعم، بشمول العين. يقول: وفيه محاسبة الإمام مع المصدق، وأشار إليه بقوله: ومحاسبة المصدقين بلفظ الفاعل جمع مصدق بالتشديد، وهو الذي يأخذ الصدقات، وهو السائي الذي يعينه الإمام في قبره. المصدق تشديد. نعم، تشديد هذا خلاف المعروف في اللغة. نعم، ما أنا عندي بالتخفيف. طيب، باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون حجارة. تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس. الشاهد واضح الحديث أنه أمرهم أن يشربوا من أبواله وألبان، وهؤلاء قدموا المدينة فاجتووها، يعني معناها أنهم مرضوا منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى إبل الصدقة يشرب من أبوالها وألبان. هل المعنى أنه يشرب اللبن وحده والبول وحده أو يخلط بعضهما ببعض؟ الثاني، يخلط بعضهما ببعض. ولهذا قال العلماء يجوز التداوي ببول الإبل خاصة، أما غير الإبل لا يجوز التداوي ببوله، لكن الإبل حديث فيها صريح. هؤلاء بدأوا يعملون هذا العمل، يشربون من أبوالها وألبانها وشوفوا من المرض وصحوا، فماذا كانت الحال؟ قتلوا الراعي بعد أن سمروا عينيه، وسمر العين يعني أن يحمى المسمار بالنار ثم تكحل به العين حتى تلج، واستاقوا الإبل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثره فجيء بهم والحمد لله، وأمر أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، لئلا تكون عقوبة في جنب واحد بل في الجنبين جميعا، وتكون اليد اليمنى دون اليد اليسرى والرجل اليمنى، لأن اليد اليمنى هي التي يؤخذ بها عادة، يعني هي آلة الأخذ والإعطاء عادة. بقوا في الحرة، والحرة كما تعلمون إيجار السود حار على اسمه، وجعلوا يستسقون الناس، أسقون أعطون، كما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعطوا، حتى جعلوا يكون حجارة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الحزم والأدب من أحزم الناس عليه الصلاة والسلام، منع أن يعطيهم أحد لا ماء ولا طعام ولا شيء، وسمر أعينهم، سمل أعينهم يعني أحمى المسمار وكحل العين به حتى ذهب الفجر. لماذا؟ لأنهم فعلوا بالرأي هذا الفعل، وهذا من القصاص، وماتوا. هل هذا قبل نزول آية الحدود أو إن هذا موافق لآية الحدود؟ الواقع أنه موافق لقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إيش؟ أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هؤلاء فعل بهم كذلك، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم لأنهم فعلوا ذلك، فسمر العين قصاص، وتقطيع اليد والرجل من خلاف إيش؟ حد. نعم. باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده. الله أكبر. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. اللهم صل وسلم. نعم. واسم الصدقة أي جعل علامة عليها بواسطة الكج، والوسم كما تعلمون لا يزول يبقى، يعني لو أننا قلنا لماذا لا نجعل بدل الوسم لونا أخضر أحمر أصفر نقول هذا لا يصح لأنه يزول، والوبر والشعر يتبدل، لكن الوسم لا يزول. ولكل قوم وسم، ولكل جهة من مصالح الأمة وسم، كل له وسم معروف، معروف في شكله ومعروف في موضعه. بعض الناس يسم الإبل في أقخارها،